ناصر. بالنسبة لصدر الإمام بس ينتهي من ناصر. ينتهي من الصلاة. سمعت منك إنه في تنبيه له إنه ما يكون جهوز ولا لما يذكر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قضيه برا يعني ارى بعض الاخوه يعني مباشره اللي هي ظهروا عن السؤال يتعلق بسنه عامه لا مخصص. السنه العامه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم من الصلاه لم يجلس الا بمقدار اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، ثم ينصرف او يلتفت الى اصحابه. وعلى هذا جماهير الائمه من كان منهم عالما بالسنة ومن كان منهم متبعا لأحد الأئمة. هذه السنة يجب تقييدها بغير صلاة المغرب والفجر، لأن هذه السنة لا تطبق ها هنا في هاتين الصلاتين. لما؟ لأنه جاء حديث من طرق في الحض على التهليل 10 مرات بعد صلاة المغرب والفجر قبل أن يثني رجليه وقبل أن يتكلم بكلام. فمعنى هذا أن الإمام إذا أراد التهليل 10 بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر فيظل كما هو، لا يلتفت إلى الجماعة إلا بعد فراغه من التهليلات 10. وإذا لم يرد لأن ذلك ليس فرضا فله ذلك، كما أنه له أن يقوم فورا ولا يجلس. لكن نتكلم عن الأفضل، فالأفضل بالنسبة للإمام أن لا ينحرف لا يمينا ولا يسارا إلا بعد اللهم أنت السلام منك السلام والاستغفار 3، ثم ينحرف إلا في صلاة المغرب وصلاة الفجر فيأتي بالتهليلات 10 ثم يتوجه إليهم. هذا الذي ينبغي أن يكون معلوما لديكم جميعا إن شاء الله. أستاذي إذا كان نعم يساوي إيش؟ تكاليف إيش؟ تقصد يعني ما بياخذ زيادة يعني؟ والكلفة مين وضعها؟ المال لا عفوا كثير يعني كان وضع الصورة الآن في مقبرة في بلدية الزرقاء حوالي 500 جنيه، كيف بدهم يعرضوها زي مناقصة يعطوها لأحد المسلمين؟ بتقدم الواحد يقصد سعر القدر سعر تكلفة القدر عليه، كان يتقدموا ناس بيكتبوا 25، ناس بيكتبوا 30، ناس بيكتبوا 15، لأنه مثلا بيحطوا عمال يحسبوا بدهم هذول العمال أجور، لأنه هو مش قدر مثلا يمسك على حقهم. بيشتروا لبن كمان. نعم بيشتروا لبن. يمكن يلزم لبن، يمكن يلزم تمديد مواسير ماء إلى آخره يعني. فلو تقدم لهذا المقبرة مثلا جماعة من إخواننا السلفيين بنية إقامة القبور على الطريقة الإسلامية. على السنة. فهل يجوز لهم أن يتقاضوا مبلغ التكلفة تماما مقابل القبر الواحد؟ لأنهم فقراء ما تستطيعوا القبر المسلمين على حسابهم. إذا لم يفتروا وراء ذلك أجر آخرة جاز له مقابل أتعابهم ومقابل أجور عمالهم ونحو ذلك مشان قضاء البدع يعني. لكن اسمحوا لي أنا في داخلني خوف من الفكرة هذه لأن السلفيين بدهم يبنوا مقبرة على السنة. كيف بدهم يبنوا مقبرة على السنة وأول ذلك أنه بدكم تحضروا لبن؟ لا ما في لبن، هذا الكلام من أخي الأخوان، هذا من إخواننا. لا أنا كمثال يا شيخ أنا لا لا أنا أنا أنا يا جماعة هاي من المشاكل اللي نحن مندندن عليها ولو من بعيد. شو الفرق بينك وبينه؟ نحن بنتكلم عن الدعوة، فإن كان هذا كلامك ولا كلامه ما في فرق بينك وبينه. شيخنا أنا حطيت براسي لمقبرة سلفية وفيها الـ لا لا ما فيها. خليه يجيبك المثال هذا مثال على التكلفة ليس مثال على العمل. لكن هذا في مقبرة أبو ضياء أحمد مقبرة ما تبيش فيها لبن. مقبرة لبن يا شيخ اي رقى لك يا اصحابي رقى لك يا ممكن نعم. ثم انه بقى السؤال بناء على السؤال الاول انه الان حاصل يعني اول السؤال انا احفظهم انه بده يعني يعرف الواقع الان عندنا عزم على هذا. والله انا اخشى عليكم ربنا شيخنا القضاء على البدع والبدع المقابر. انا ما اسألك عن قصدكم، انا يهمني نهايتكم تاجر الموتى يعني كيف نصوبه للاحياء ونؤثره على الاموات. نصوبه للاحياء اترك المقابر هكذا لا نفهم السؤال. نصوبه للاحياء تقصد في ميناء الدور؟ طيب هل في مانع شرعا فيما تعلم؟ طيب وبالنسبة للأحياء تعلم في مانع ولا لا؟ عفوا أموات. نعم أحسنت، إذن السؤال لم يرد، السؤال طاح. تقول بهذا كيف نرد عليه؟ أخذت الرد. نعم يخاف. أخشى عليك. نعم أخشى عليك أن تنجرف وتنحرف. شد عليك الناس تقولوا بعدين القبر ما ثبت بدنا نبنيه بدنا كذا. الشيطان له مداخل. مثل ما نشخنا بمثل الضلاط حديث زيادة بمستوى لدى الداخل لأنه بنا نهى لكان داخل أو خارج. نعم يعني بالكفار. كفارة ايش؟ ظهار. هو بدأ في صيام كفارة الظهار في اول شعبان. طيب راح ان شاء الله تطوعا. كله راح تطوعا لأنك تعتقد أنه ما وصل. ولك كان فرض بس فرض ظهار. فرض ظهار يا حبيبي بقول لك صوم رمضان ظهار